أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع عشر إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نحن مع قسمها الأول أبجديات في العقيدة تدور في فلك الإسلام والإيمان، ونحن في الآونة الأخيرة مع ما يناقض الإيمان، نواقض الإيمان على الجملة أربعة: الكفر والشرك والنفاق والردة. وذكرنا في المحاضرة قبل السابقة تعريف الكفر وما بين الكفر والشرك من عموم وخصوص، وفي المحاضرة السابقة تحدثنا عن القسم الأول من الكفر، فالكفر كفران: كفر عقدي وكفر عملي. كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، وليس هذا التقسيم كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة مرادف لقولنا كفر عقدي وعملي، فهناك كفر عملي ولكنه مخرج من الملة أيضا. لكن أقول من باب الألفاظ المذكورة في تقسيمات الكفر، بل يقال أيضا كفر ملة وكفر نعمة. وحول النوع الأول الذي يدور في فلك الاعتقاد ذكرنا صنوفا من الكفر وأمثلة له ذكرها العلماء، ككفر التكذيب والإباء والاستكبار والإعراض والشك وكفر النفاق، وهي كالأمثلة للقسم الأول أو كالتفصيل له فيما يرتبط بالكفر المخرج من الملة الذي يدور في فلك الاعتقاد جحودا وتكذيبا، إباء واستكبارا، شكا أو إعراضا، ونفاقا. وهذا الأخير قلت له عودة إن شاء الله تعالى، وانتهت المحاضرة لنستأنف القسم الثاني من الكفر، وهو الكفر العملي. إن كان الأول كفرا عقديا بصنوفه التي ذكرت وحكمها أنها جميعها مخرجة من الملة ولا يشك في كفر أصحابها، والشك في كفرهم هو كفر، لأن من شك في كفر الكافر المجمع على كفره يكفر، وقولنا المجمع على كفره قيد مهم جدا لنفرق حتى على الأقل في الأذهان بين كفر مجمع عليه وكفر مختلف فيه. فالمجمع عليه هذا الكفر العقدي إن كان جحودا وتكذيبا إباء أو استكبارا شكا أو إعراضا نفاقا أو ردة، مثل هذا لا يختلف عليه. والشك فيه كفر مخرج من الملة كأصحابه الأول، وهو كمن شك في كفر اليهود والنصارى مثلا، أو شك في كفر من هو مجمع على كفره كالذين أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، أو اعتقدوا نسخ الشريعة الإسلامية أو نسخ الجهاد، أو زعموا نبوة أحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي صور كلها من الردة سنذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. فمثل هذا لا يشك في كفره، ولا يقولن قائل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نزلت في نصارى بعينهم دون بقية النصارى. فهذا ما ينبغي ولا يقال. أو أن اللين في الدعوة أو الاتيكيت في الأسلوب يقتضي ألا نكفرهم، لا، إن أخطر قضايا على الإطلاق هي قضايا الإيمان والكفر، والحكم على مؤمن بكفر أو لكافر بالإيمان كلاهما أخطر من الآخر، وكلاهما طريق الكفر والعياذ بالله. لأن تحكم على مؤمن بكفر وهو توزيع التكفير على الناس جزافا أو بغير بينة أو بغير ضوابط أو بغير حجة، كمن حكم على كافر أو لكافر بالإيمان فقال لا، اليهودي مؤمن أو النصراني مؤمن أو الشيوعي مؤمن أو البهاء مؤمن أو القديان مؤمن، هذا لا ينبغي. ومن شك في كفر هؤلاء فقد كفر. ولذا ذكرت هذا القيد، الشك في كفر من هو مجمع على كفره. وفائدة هذا القيد هنا لإخراج من اختلف على تكفيره، كأن اختلف على تكفير تارك الصلاة مثلا، أو اختلف على تكفير من ترك حكما بما أنزل الله، أو اختلف في تكفير عامة الشيعة، أو التفرقة بين الحكم على العموم والحكم على التعيين، أو هناك من قال يكفر علماؤهم دون عامتهم، أو من سوى بين العلماء والعامة فقال لا نكفر على التعيين وإنما نكفر على المبادئ حتى تقام الحجة على الأفراد علماء كانوا أو عامة. فالعامي نعذره بجهل والعالم نعذره بتأويل أي بالخطأ في التأويل. مثل هذه الأمور التي هي مظنة الاجتهاد لا يقال فيها كفر من لم يكفر الكافر كافر، كأن يعتقد إنسان الرأي القائل بأن تارك الصلاة كافر ووجدني أنا لا أكفره يقوم يديني كارت أحمر ويروح بيته، ما ينفعش. أنت ترى كفر تارك الصلاة وأنا لا أراه، لك أن ترى وأن أرى. قد نكون من جنس المجتهدين أو من جنس النقلة أو من هذا القبيل أو ذاك أو بين بين، أنت ملت إلى رأي السعوديين وقالوا بهذا الرأي لأن كفر تارك الصلاة مخرج من الملة، وعندهم ما يبرر هذا الأمر. أهل حسبة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرفع أمر تارك الصلاة للحاكم يستتاب تقام عليه الحجة، فمن لم يصلي بعد هذا لماذا لا يخرج من الملة؟ لكن لما تجد عندك انت هنا 70% 80 90% لا يصلون، فأين أهل الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل تستطيع إن وجدت قريبا أو عزيزا أو صديقا أو غير ذلك ونصحته وأمرته بالصلاة ولم يمتثل أن ترفع أمره إلى القضاء أو إلى القاضي أو إلى الحاكم أو من يقوم مقامه ليستتيبه ليقيم عليه الحجة لنقول هو كافر خرج من الملة؟ لا، قد يعد هذا من جنس الفتوى لا الحكم. الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان. فمثل هذا الذي يختلف عليه لا ينبغي تطبيق القاعدة فيه، من لم يكفر الكافر فهو كافر. ودي كانت مصيبة التكفير والهجرة التي ابتليت بمعرفة منهجهم في أوائل عمري، يعني لما أكون في الثانوية الأزهرية واختلط ببتوع التكفير ويجوا يدعوني عشان أدخل في جماعة المسلمين أتبع شكر مصطفى، وبعدين أتبنى القضية لغاية لما تبقى بالنسبة لي رسالة تخصص ماجستير وأكتب فيها كتاب شبهات التكفير. يمكن من ضمن المبادئ الموجودة عندهم والتي نشرت الكفرة في الناس انتشار النار في الهشيم هذا المبدأ، من لم يكفر الكافر فهو كافر. فلو قال لي مثلا فلان من الناس كافر، وأنا قلت له لا، لا نكفره على التعيين حتى نستتيبه ونقيم عليه الحجة، وأنا ليس عندي ما يستدعي أن يحكم علي بكفر سوى هذه، إن أني خالفته الرأي، فهو يقول فلان كافر وكفر هذا الشخص مختلف عليه لأنه تارك صلاة مثلا، لأنه وقع في أمر من جنس الولاء للكافرين، لأنه كذا لأنه كذا، أمر لابد فيه من استتابة وإقامة حجة على الأقل. فقلت له لا نكفره على التعيين. قل إذن أنت البعيد أنت اللي كافر. لعلي ذكرت لكم مرة قصة واحد من شباب التكفير جاء إلى المدينة الجامعية ليدعو الشباب إلى هذا المنهج، وبات عند أحد الأصدقاء وفي صلاة الفجر ما يخرج للصلاة، صاحب المكان يقول له صلي معنا، يقول له لا روح انت بس انا هصلي هنا. وبعدين يقول لي تعالى نشوف صاحبنا ده مش راضي يصلي معنا ليه، نسأله انت لماذا لم تصلي معنا، الا تصلي؟ قال بلى اصلي. لماذا لا تصلي معنا؟ قال شروط الامامة ايه؟ الاسلام والذكورة والعقل والحرية والبلوغ عند الاحناف. قال اختلف معك في الشرط الاول الاسلام، وده ليه؟ طبعا موال كبير ممكن يجي في اثناء الكلام بعد، لكن اهو مثلا لاني وان كنت اصلي لكن ما دمت في بلد في نظره بلد كافرة وانا لا اكفرها يبقى ده يكفي في ان اكون كافرا، والوقوع في المعصية عنده كفر ويبقى ده كفر، اكيد كلنا بنعصي. ولذلك انا كان من ضمن الحاجات اللي بقول له عليها، طب انت الاصرار على المعصية عندك كفر؟ قال اه كفر. طب ولبسك اللي فرنجي تشبه بالكافرين؟ قال تشبه بالكافرين. وانت بتلبس ان شاء الله لبس الفرنجي ده على طول؟ قال اه. قلت له ده يبقى اصرار على المعصية؟ قال اصرار على المعصية. قلت له طب انت تبقى ايه؟ قال البعيد كافر. هو نفسه حكم على نفسه بالكفر. فقلت له طيب يعني ازاي انت دلوقتي بقيت كافر؟ طب ما انت كافر وانت بتقول انا كمان كافر، مش كنت تصلي معنا؟ قال لا انا كافر كفر مؤقت. انما انت كافر كفر مؤبد. فيعني تخيل المسألة تصل لمثل هذا الحد اللي هو قضية الغلو والعياذ بالله، مرض شنيع. ياكم الغلو فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. فطلعوا حاجات ما أنزل الله بها من سلطان، في حاجة في الدين اسمها كافر كفر مؤقت وكافر كفر مؤبد، هم طلعوا هذه المبادئ ونفذوا او فهموا القاعده نتكلم عنها، من لم يكفر الكافر فهو كافر باطلاق، سواء كان كفرا مجمعا عليه او كان كفرا مختلفا فيه. لا، ان كان ولا بد فلتطبق على المجمع عليه. وتخيل لما اناس يعبدون منهجا بغض النظر عن صوابه وخطئه، في حاجة اسمها عبادة المنهج أو التعصب للمنهج، هو في نظر الإسلام كعبادة الصنم. يعني اللي يقولوا الأمير ده لا يقبل المفاصلة، فأي كلام كان يقول شكر مصطفى اللي هو أمير جماعة المسلمين المشهورة باسم التكفير والهجرة، وذلك في أواخر السبعينات، كان لا يناقش وكأنه تنزيل من حكيم حميد. فيجي مثلا يقول لك المعصية كفر، بعدين الواحد ينظر في حديث يجد مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فدل على أن كل إنسان لا عصمة له ولا عصمة إلا للأنبياء معرض للمعصية والخطيئة. إزاي يكفر؟ ولو ده كفر يبقى مثلا ما فيش حاجة اسمها حدود في الإسلام، يبقى كل حد واحد اسمه حد الردة. وبعدين من باب المناقشة مع هؤلاء، ازاي ترى ان المعصية كفرا او ترى ان المعصية كفر وقد قال الله عز وجل في حق آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى؟ بكل بساطة وبلا أدنى تحرج ولا تورع. طب ومال هو يعني آدم لما عصى كفر كفر. طبعا انت تبدأ تفكر تدور على الحاجة اللي في رجلك. يقول لك بس اسمه كفر لحظ، من شوية مؤبد وبعدين مؤقت ودلوقتي كفر لحظ. ويعني ايه كفر لحظ؟ يقول لك في اللحظة التي عصى فيها آدم كفر، فلما تاب عاد الى حظيرة الإيمان. هدى دين، ده منهج اعتنقه شباب وظلوا عليه سنين عددا، وهو من جنس الغلو والتنطع في الدين، وهو على شاكلة ما يدين به الشيعة وما يدين به البهائية والقديانية وفلاسفة الصوفية وأشياء والله يعني يندى لها الجبين ويحار لها أي عقل في الدنيا. لما تجد أمورا كيف يكون هذا فكرا وكيف يكون هذا منهجا أو دينا؟ لكن خلاص التعصب الأعمى يعمل كده، والغلو يفعل بأصحابه أكثر من هذا. فنفرق بين كفر مجمع عليه كالذي سبق ذكره ولا ينبغي الشك فيه، وبين كفر يختلف عليه. القسم الثاني من الكفر الكفر العملي، وهل الكفر العملي مخرج من الملة أم غير مخرج من الملة؟ منه ما يخرج من الملة ويضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، ومنه ما لا يخرج من الملة ويكون كفرا لكنه يسمى بالكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه، وهو أشبه ما يكون بنواقص الإيمان كالمعاصي والكبائر. وذكر كلمة الكفر فيه من باب التشنيع على هذا الجرم، وذكر كلمة الكفر فيه يراد بها شعبة كفر ولا يراد بها كفرا أكبر يخرج من الملة. ذلك أن السلف أجمعوا على أن شعب الإيمان تسمى إيمانا، وأن شعب الكفر تسمى كفرا، ومن شعب الكفر ما يضاد الإيمان من كل وجه، ومنها ما يضاد الإيمان من بعض الوجوه دون كل الوجوه فيبقى كفرا عمليا لا يخرج من الملة. هذا هو الصنف الثاني في تقسيمه على الجملة، كفر عملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، والذي يخرج من الملة يلحق بالقسم الأول كفر الاعتقاد، يلحق به لا يكون اعتقادا وإنما يلحق به في أنه مخرج من الملة. ومثاله، لأنه بالمثال يتضح المقام، كفر عملي لا صلة له بالاعتقاد، ويخرج من الملة. نعم، مثاله من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله أو مزق مصحفا واستهان به أو سجد لصنم أو سب الدين يريد به الشريعة المطهرة. ما هذه الأمثلة؟ كفر عملي ليست من جنس الاعتقاد، فهي كما رأيت، واحد سجد لصنم وهو لا يعتقد في هذا الصنم أنه إله ولا حتى شريكا مع الله، فقط سجد للصنم دون أي اعتقاد يصحب ذلك، فمجرد سجوده هذا كفر عملي يخرج من الملة لإجماع المسلمين على أنه من سجد لغير الله فقد كفر، وعلى أن السجود مظهر من مظاهر العبادة التي ينبغي أن تكون لله ولا تكون لغير الله، وقد قال في ذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود للصنم فعل، لكنه كفر يخرج من الملة. وتمزيق المصحف أو الاستهانة به فقل لي بالله عليك، لو رأيت إنسانا أمسك بالمصحف فمزقه وهو يعني عاقل ليس مجنونا، كأن يقول مش هو ده المصحف اللي انتوا بتعيطوا عليه، هو ده المصحف اللي بتطالبوا به، هو ده المصحف اللي عاوزين تحكموه، وأمسك بالمصحف وفي منتهى الغيظ والحنق على كتاب الله وعلى ما فيه يمزقه ويدوسه بأقدامه، لا يشك في كفره. وصورة أخرى لهذا التمزيق للمصحف والاستهانة به الرجل الذي يسلك سبيل السحر والدجل، فيقال له: إن أردت أن تصل إلى ما تريد في هذا المجال ويبقوا الشياطين خداما عندك، فما عليك إلا أن تضع المصحف تحت رجليك مكان الحمام وتجلس وتبول وتبول عليه وتستنجي باللبن، كذا يفعل السحرة. فهل يشك في كفر هؤلاء؟ فهذا كفر عملي لكنه مخرج من الملة. ومثاله من سب نبيا من الأنبياء أو قتله، سيما من سب نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، وكثيرون الذين تطاولوا على هذا القدر العالي وعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام في ظل ذل الأمة وضعفها واستكانتها، نال الناس من عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، ومهما اعتذروا فإن الله عز وجل رفض اعتذار أمثالهم حين استهزأ بعض الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه بكلمات دون ما ذكر في حق نبينا بكثير، حين قال بعض المنافقين: ما أوسع بطون قرائنا وما أجبنهم عند اللقاء، يعني همهم الأكل إنما في القتال جبن، ما أوسع بطون قرائنا وأجبنهم عند اللقاء. فلما قالوا هذه الكلمة ونقلت للنبي عليه الصلاة والسلام وجاء يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نقطع الطريق، كنا بنهزر وبننكت، قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سب النبي عليه الصلاة والسلام أو الاستهانة به استهزاء من الكفر العمل المخرج من الملة قولا واحدا. وجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية خير الجزاء حين جمع هذه القضية في كتاب اسمه الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر الأدلة والأقوال وبين مظاهر السب وذكر خلاف العلماء في حكم استتابة من سب النبي عليه الصلاة والسلام يستتاب أو لا يستتاب. فسب النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا يسكت عليه، ولو كان عند المسلمين إيمان حق ما كانوا يتناسون ما فعل بنبينا عليه الصلاة والسلام، إنما فقط ساعة ما الناس تتكلم ثورة وفورة كفورة اللبن ثم تخمد، ونقاطع الذين سبوا نبينا عليه الصلاة والسلام، الدنمارك وهولندا وبلجيكا وكذا، هوب شهر والتاني ما في، خلاص ما في مقاطعة، نحن بقى للجبنة الدنماركي واللبن الهولندي والبقر والجاموس، وترجع نسبة الاستيراد تزيد أكثر من الأول أضعافا مضاعفة. القضية وقتية، فهم صحيح ما في فهم صحيح. ايه يعني لما يتسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام هكذا؟ لما لو واحد سب اخر بابيه يقول له سامحني واعفو عني وكذا طول عمره ما ينساهاش لي. انما النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو كان بهذه المنزلة، وينبغي أن يكون أعلى من ذلك منزلة، أن يكون أحب إليه، من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين. ومع ذلك إيه يعني لما تسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه يعني لما يصور في صورة خنزير؟ إيه يعني لما بندكت السادس عشر يقول ما جاء أحد بشر كما جاء به محمد بن عبد الله؟ وتتنسي ويزور بلاد المسلمين ونفتح له الأماكن المقدسة ويزور المسجد الأقصى، ويمكن بعد كده يجي مع حد تاني يفتحوا له المسجد الأزهر ويخطب، إن شاء الله يخطب حتى الجمعة بدل السبت. سب النبي كفر مخرج من الملة وإن لم يصحبه اعتقاد. ده رسام، ده كان بيعمل كاريكاتير، ده كان بيتري على الإرهاب، ده كان كذا ولو، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فسب النبي أو قتله وتمزيق المصحف أو الاستهانة به والسجود لصنم، وأضافوا وسب الدين مقيدة بهذا القيد يقصد الشريعة المطهرة، لأن كلمة سب الدين عندنا لها صور. فعندك في ناس تعودوا على هذه اللفظة في حياتهم، مجتمعات منحطة أو بيئات متدنية، سب الدين عندهم زي شرب المي وزي شرب الجوزة. لكن العلماء قالوا إذا كان يقصد دين الشخص فلا يكون من الكفر الذي يخرج من الملة، أما إن سب الدين ذاته وأراد به الشريعة المطهرة فهذا الكفر الذي يخرج من الملة. وليس شرطا أن يكون باللفظ المعروفة باسم سب الدين، فقد يسب الشريعة بعيدا عن هذا اللفظ تماما، إنما بكلمة مفادها شريعة إيه اللي بتقول عليها؟ شريعة التخلف والرجعية، حدود القسوة والهمجية، الدين اللي بيظلم المرأة، الدين الذي يبيح الرق، الإسلام اللي أمر بتعدد الزوجات ولا أمرش بتعدد الأزواج، ده كله اسمه سب للدين. دين العنف والإرهاب وقتل النفس وسفك الدماء باسم الجهاد والفتوحات الإسلامية، ده اسمه سب الدين. فسب الدين اعتراض على شرع رب العالمين، استهزاء به، انكار لما علم من الدين بالضرورة. وفي كل هذا يستتاب وتقام عليه الحجة لإزالة ما عنده من شبهات ولبيان الحقائق واضحة وضوح الشمس في جلاء النهار قبل أن يحكم عليه بكفر أو ردة. ومثل هذا سيأتي في باب مظاهر الردة إن شاء الله. إذن من الكفر العملي الذي يخرج من الملة ما مثاله؟ من سب الدين يقصد الشريعة المطهرة ومن قتل نبيا أو سبه، ومن مزق مصحفا أو استهان به، ومن سجد لصنم، فهذا كفر عملي أكبر مخرج من الملة، يضاد الإيمان من كل وجه. القسم الثاني منه كفر عملي لا يخرج من الملة ولا يضاد الإيمان من كل وجه، ومثاله من ترك الحكم بما أنزل الله، ومن ترك الصلاة، ومن قتل مسلما، ومن أتى عرافا، ومن طعن في نسب، ومن ناح على ميت، ومن رمى أخيه بكفر، ومن أتى حائضا، ومن أتى امرأة في دبرها، ومن حلف بغير الله. وهذا على سبيل المثال لأدلة صريحة في القرآن أو صحيحة في السنة. قلت كمن ترك حكما بغير ما أنزل، كمن ترك الحكم بما أنزل الله، أو حكم بغير ما أنزل الله للآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن ترك صلاة للحديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن قتل مسلما للحديث، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن طعن في نسب أو ناح على ميت للحديث، ثنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ومن رمى أخاه بكفر للحديث، من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع إليه، وفي رواية من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومن حلف بغير الله للحديث، من حلف بغير الله فقد كفر، بهذا اللفظ عند الحاكم فقد أشرك عند غيره، ومن أتى عرافا أو كاهنا للحديث، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها للحديث، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبات واضحا لماذا هذا كفر ولماذا هو عملي، لهذه الأحاديث التي رمت أصحاب هذه الأعمال فعلا أو تركا بالكفر. لكن لماذا هو كفر لا يخرج من الملة؟ ألأنه عملي؟ ليس هذا فقط، وإلا فقد رأينا كفرا عمليا مخرجا من الملة، فلماذا هذا هو كفر عملي غير مخرج من الملة؟ للجمع بين النصوص، للجمع بين النصوص، ما فيه محل إجماع سبق بيانه، وهذا محل اختلاف. وقد رأيت معي في محاضرتين قد سبقتا، احداهما عن ترك الحكم بما انزل الله، والثانية عن ترك الصلاة. ورأيت اقوال العلماء في هذه وفي تلك، وانه لم يقع منهم الاجماع على كفر الحاكم بغير ما انزل الله، اذا لم يكن مستحلا ولا مستبدلا ولا مفضلا لقوانين الخلق على شريعة الخالق، وانما غير حكما او خالف حكم الله او حكم بغير ما انزل الله لشهوة او رشوة او قرابة او منصب او هوى او كان عن جهل او تأويل او نسيان او غير ذلك. فهنا جاء كلام حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو بهم كفر، وليس بالكفر الذي يذهبون اليه، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقد سبق بيانه بشيء من التفصيل، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في اختلاف العلماء في كفر تارك الصلاة، ما بين كفر مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة، وما بين الكفر يكون على العموم أو يكون على التعيين. ثم حكم رحمه الله بأن ترك الصلاة لا شك أنه كفر، ولا شك أنه من جنس الكفر العملي. ثم أورد بعد ذلك أن تارك الصلاة تبقى معه شعبة من شعب الإيمان، وهي قول لا إله إلا الله، قد لا تنفعه للحديث. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت وسائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله. وقد تنفعه لا إله إلا الله لأحاديث الشفاعة، والتي فيها إخراج من وحد الله من النار، والتي فيها عدم تخليد أي موحد في النار، والتي فيها آخر الشفاعات شفاعة رب العالمين وأرحم الراحمين، حين يقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. فلمثل هذا الذي سبق تفصيله علم الخلاف في كفر تارك الحكم بما أنزل الله وتارك الصلاة، وعلى أنه من جنس الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة بالكلية. قال: ولكن يطلق لفظ الكفر عليهما، أي على تارك الصلاة وعلى تارك الحكم بما أنزل الله، ولا ينبغي لأحد أن ينفي لفظ الكفر عنهما بعد إذ أطلقه الله عز وجل وأطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولئن زال اسم الإيمان عمن فعل أمورا أقل من ذلك، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، وكذا لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن. قالوا من خاب وخسر رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، وقال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، فإذا انتفى اسم الإيمان عن هؤلاء. فانتفاؤه عن تارك الصلاة من باب أولى، وإذا انتفى اسم الإسلام عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، للحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وبمفهوم المخالفة ليس بمسلم أي إسلاما حقا أو كاملا، من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا انتفى اسم الإسلام عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فانتفاء اسم الإسلام عن تارك الصلاة من باب أولى. لذا لا يقال عنه مسلم ولا يقال عنه مؤمن، ويطلق عليه لفظ الكفر، وإن كان كفرا لا يخرج من الملة ولا يضاد الإيمان من كل وجه. هذا التفصيل هو كلام السلف بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من خير القرون المشهود لهم بالخير، وهم في هذا وسط بين الملل، وسط بين من كفروا بالمعصية كالخوارج ومن حكموا بكامل الإيمان على مرتكب المعصية كالمرجئة. فكان أهل السنة والجماعة وسطا بين هؤلاء وأولئك، كما أن الإسلام وسط بين الملل والنحل بفضل الله تبارك وتعالى. قولوا مثل ما يقول المؤذن، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكلام حول تارك الحكم بما أنزل الله وتارك الصلاة سبق بيانه بشيء من التفصيل، وبقية الأمثلة التي ذكرت في هذا الباب، باب الكفر العملي غير المخرج من الملة، لماذا هو غير مخرج من الملة؟ قلت للجمع بين النصوص، فقد جاء في هذه الأحاديث التي بين أيدينا لفظ الكفر، ووقع في هذا الصنيع كثير من المسلمين، ولم نجد واحدا من السلف حكم على أحد منهم بكفر يخرجه من الملة، فقد قد يقول هو بهم كفر. والتوضيح، هذا الحديث يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق الحديث بين السباب وبين القتال، وجعل السباب فسوقا وهو كذلك، وجعل القتال كفرا، وقد علم أنه أراد به شعبة من شعب الكفر، وما أراد به الكفر المخرج من الملة يقينا، وذلك لأدلة يقينية، منها قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والشاهد من الآية أن الله عز وجل حكم بإيمان المتقاتلين وأخوتهم، مع أن الحديث قال: وقتاله كفر، لكن الآية قالت: وإن طائفتان من المؤمنين، حكم لهم بالإيمان هنا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالقتال هو المذكور في الحديث وقتاله كفر جاء في الآية، ولكن مع الحكم على هؤلاء بأنهم من المؤمنين، كلاهما الطائفتان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقد اقتتلت طائفة علي مع طائفة معاوية، وكلاهما صحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكلاهما على الحق، ولا يجوز تخطئة أحدهما، وأقصى ما في المسألة أن يقال: أولى الناس بالحق علي رضي الله عنه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فكان الذين قاتلوا الخوارج هم طائفة علي، فقال: أدنى الطائفتين إلى الحق، معناه علي على حق ومعاوية على حق، لكن عليا أدنى إلى الحق وأولى، وهذا حكم المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وقال هذا مرة أخرى حين نظر إلى ابنه الحسن، وابنه هنا يعني حفيده، نظر إلى ابنه الحسن، الحسن بن علي رضي الله عنهما، وقال: إن ابني هذا سيد. ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين من أمتي دعواهما واحدة، طائفتين منين؟ من أمتي، ودعواهما واحدة يعني كلاهما على الحق، وكلاهما كانوا متقاتلين. فانظر هذه الأحاديث مع الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، أمر إلهي. فقاتلوا، إذن ما هو كل قتال يكون كفرا وقتاله كفر، لا، لا، أصبح في قتال مأمور به، قتال البغاة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت أي رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم ثنى: إنما المؤمنون إخوة، فحكم لهم بالأخوة وبالإيمان. فإذا جمعت بين هذه الآية وبين الحديث وقتاله كفر، كان مفاد هذا الجمع أن القتال ليس كفرا مخرجا من الملة مضادا للإيمان من كل وجه، إنما هو شعبة من شعب الكفر وليس مخرجا من الملة، بدليل الجمع بين النصوص وبدليل آخر أن المؤمن يقتل المؤمن عمدا فضلا عن خطأ. وإن كانت الآية تقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ما ياخذوش حاجة من فلوسنا ولا من أموال المسلمين، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ده في العمد. وهذا العمد لو كان كفرا لكان حده من جنس الردة، لكن علم أن حده القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. دلت الآيات على أنه ما دام هناك حكم بالقصاص في من قتل عمدا لا يكون كفرا مخرجا من الملة، وإلا كان حده الردة. لو فهمنا وقتاله كفر على أنه كفر مخرج من الملة فلا حد له عندنا إلا الردة، لكن أما وإن حده القصاص دل على أنه كفر لا يخرج من الملة. وقد قال الله عز وجل في شأن بني إسرائيل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. والشاهد من الآية أن الله أثبت لهم إيمانا فيما نفذوه، وأثبت عليهم كفرا فيما خالفوه، فدل هذا على اجتماع الإيمان والكفر في الشخص الواحد، لكنه من جنس الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة فيكون من نواقص الإيمان لا من نواقضه، كما استبان بالجمع بين الأدلة. وبقية الأدلة على نفس المعنى. إذا قرأت مثلا من أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال العلماء هو كفر دون كفر، أي كفر بهذا النهي الوارد دون أن يكون كفرا بالكلية، كفر بما أنزل على محمد في هذا الحكم، وقد أنزل عليه عدم إتيان الحائض، وأنزل عليه عدم إتيان المرأة إلا في موضع الحرث حيث موضع الولد. إذا ما قرأت قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فتجد الشاهد من الآيات تحريم إتيان الحائض وتحريم إتيان المرأة من الدبر أو في غير موضع الولد، عشان ندخل فيه النوع الجديد اللي ظهر الأيام دي اللي بيسموه الجنس الفموي، ولسه هتسمعوا عن الجنس الدموي. فالجنس الفموي شذوذ، وهو اتيان المرأة في الفم، ومنه اتيان المرأة في الدبر، ومنه صور افتعلها مفسد الدنيا وخبثاء العالم اليهود في أفلامهم أفلام الجنس، ونشروها في السينما وفي التلفزيون وفي النت، والناس بتتفرج وتحب تقلد لأنه كله عاوز يبقى مايكل جاكسون. فيقول له ليش مشاكل كترت، لازم ثم طول عمرك انت مع امراتك بالوضع الذي أراده الله، اقبل وادبر ما دام ذلك في موضع الولد. لا، شاف فيلم عاوز ينفذه، امراته تتصل، يجوز طاعة للزوج؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب بنحكم عليه بكفرة وبردة؟ لا، لا احنا ولا احسن مننا. ما هو جاء الرجل لابن عباس رضي الله عنهما يشكو ان وقع في مصيبة، اتى امرأته وهي حائض، ابن عباس قال له البعيد كفرت، خرجت من الملة للحديث، فقد كفر بما انزل على محمد؟ لا، بل امره بالاستغفار والتصدق. والفقهاء فرقوا ما بين الدم الكثير والقليل، واذا كان الدم كثير او كان احمر او لسه في فورة الحيضة يبقى عليه دينار، وان كان الدم قل وفي اخر الحيضة وقد تغير من الحمرة الى الكدرة او الاصفرار يبقى عليه نصف دينار. محدش قال لا ده كفر وخرج من الاسلام، لا. فبالجمع بين النصوص علم ان ما ذكر في الحديث فقد كفر بما انزل على محمد انه كفر عملي لا يخرج من الملة، وانه من جنس شعب الكفر لا الكفر ذاته، لان كل شعبة من شعب الكفر يصح ان يطلق عليها كفرا لغة وشرعا. وقد جاء ايضا في الحديث من قال لاخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليها يرجع إليه. ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد يقع هذا بل وقع بين الصحابة في زمن الفتنة، وما حكم أحد على أحد بردة. ده كان المسلم يقاتل الخارجي اللي هو من الخوارج، والخوارج قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكان يأتي هذا المسلم يكفر الواحد من الخوارج، أو الخوارج يكفرون المسلمين وما يقتلوا ردة. واحد مسلم بيقتل واحد من الخوارج بيقول له خذها إلى الجحيم أو إلى النار، يقوم يرد عليه الخارج يقول له ستعلم أينا أولى بها صلية، يعني بيموت هو الموقن أنه هو من أهل الجنة، وأن هذا المسلم الذي قتله هو أولى بالنار صلية. وسيدنا علي رضي الله عنه قبل أن يستفحل خطر الخوارج لما سئل عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال هل رأيتموهم لا يأتون الصلاة إلا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ قالوا لا. قالوا فما هم إذن يا أمير المؤمنين؟ قال هم إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. فقتال سيدنا علي لهم كان من جنس قتال البغاة، ولأن الكفر استشرى بعد ذلك في الخوارج دون المحكمة الأولى اللي هم قالوا إن الحكم إلا لله، وخرج على سيدنا علي وعرفوا باسم المحكمة. لكن جاء من بعدهم الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية، فرق فروعها الأساسية أو أصولها سبعة وفروعها تصل إلى 20 فرقة، يعدون من الثلاثة أو من 72 الهالكة، بما فيهم الإباضية وإن زعموا أنهم ليسوا من الخوارج، وهم الفئة المتبقية من كل فرق الخوارج 20 الإباضية الموجودة في الخليج، عمان أساسا وبعض دول الخليج وتونس والمغرب وزنجبار أيضا. وطبعا امتداد الخوارج فكرة التكفير والهجرة اللي كنا بنتكلم عنه، ما هو إلا فكر خارجي، وإن تغيرت الأسماء تكفير وهجرة أو تبيين وتوقف، توقف وتبيين أو شوقيين، ممكن اي اسم، لانه المسائل كل ما يزعل واحد مع واحد يعمل فرق، ما يلاقيش اسم خلاص الاسامي خلصت تنسب الجماعة اليه، فيقال هؤلاء السماويون وهؤلاء الشوقيون وهؤلاء مش عارف ايه وهكذا، يعني زي القطبيون مثلا نسبة الى اشخاص. بقية الاحاديث في هذا الباب على النحو الذي ذكرت، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر، لفظ الحاكم، وفي غيره فقد أشرك، وقد علم أنه شرك أو كفر لا يخرج من الملة لوقوع هذا في بعض الناس دون أن يحكم عليهم بردة. إذن هذه شعب كفر وليست كفرا، وكفر عملي لا يخرج من الملة. وإلا يترتب على هذا، لو إن احنا ما فهمناش القضية بهذا التفصيل الذي فهمناه عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، إيه اللي يترتب عليه عند أنصاف المتعلمين وعند الشباب أبناء الصحوة اللي ممكن يأخذ نتفا من العلم أو ما يجدش من يعلمه العقيدة ولا يوقفه على حقائقها وأبجديات؟ تحمدوا ربنا، لأن احنا سنين طويلة مين كان يعلمنا العقيدة بهذا المعنى ولا فهمنا قضية تقسيمات العقيدة وهذه الأبجديات. ما طول عمرنا في الأزهر ولا خدنا حاجة من الكلام ده إلا علم الكلام والسلام. يا عبد السلام اقعد مكانك اللي هو عبد السلام يعني الله. ولما قلت لكم مرة حتى درس أبجديات العقيدة من بعد ما درست مسألة التخصص في الماجستير شبهات التكفير وتعلمت هذه الأشياء وحمدت الله أني منذ نعومة أظهاري وقفت على المنهج الصحيح، يعني رأيت أن أناسا قضوا أعمارهم فين لما بدأ يعرف هذا المنهج. الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي كان في شيء من الغلو رغم أنه من أهل السنة ومن الدعاة المتمسكين، لكن أغلب حياته قضاها في السجون. بعضكم يعرفه والأغلبية ما يعرفوهش. يعني خدت له كتاب شبهات التكفير وحقيقة الإيمان وديتهم له، يعني وهو رجل كان ابن الستين من عمره آنذاك، وكنت في العشرينات من عمري، فكنت أحمد الله عز وجل على أني اهتديت للمنهج الحق الوسط من بداية الطريق. لما درست هذا الكلام في مسجد أنصار السنة بعبدين كان أمامي شيوخ شيبان من سن الخمسين والستين والسبعين، وانت وطالع واحد وقف وقال أول مرة نتعلم أبجديات العقيدة اللي بعلمها لنا النهاردة ابن عبد العزيز. الحمد لله أننا نعرف هذه الوسطية كما عرفها سلفنا الصالح. فيا أخي الكريم، مش معنى إنك أنت تقرأ مثلا من حلف بغير الله فقد كفر يبقى كفر، وانت عندك الحلف بغير الله عندنا زي شرب المية، أكثر من الرز، أسود من السحابة السوداء بتاعت الرز. ده مفتاح كلامنا كمصريين والنبي، والنبي شوية مية، والنبي هات، والنبي خد، والنبي وقف يمينك عشان أنزل مسجد التوحيد عندنا درس النهاردة، والنبي عليه الصلاة والسلام، والله واحد مع علماء كبار قوي واسمع والنبي على لسانهم زي ما بيسبح ربنا، واقدر اقول له بتقول ايه مولانا؟ انا واحد بس اقول لا اله الا الله، ولو سمعني اوه يا تيمي يا وهابي ويديني على دماغ. وانما والنبي والنبي والنبي عليه الصلاة والسلام، طب ده غير اللي بيقول لك ورحمة ابوك وغلاوة امك وابني اللي حلت من الدنيا والمية الطاهرة والشاي السخن وحياة العشرة دول وعليه الطلاق بالثلاثة والطريق اللي ماشيين عليه، كل دي ايمان ما انزل الله بها من سلطان. من حلف بغير الله فقد كفر، تفتكر كل دول مرتدون؟ كل دول مرتدون؟ لا والله، بل هو شعبة من شعب الكفر تنقص الإيمان ولا تضاد الإيمان من كل وجه. ورحم الله إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل حين سئل عن الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث بطوله وقد ذكرته آنفا، قال أسميه مسلما ولا أسميه مؤمنا، وإن سمي مؤمن فهو ناقص الإيمان، وإلا فهو خرج من دائرة الإيمان ودخل في دائرة الإسلام، فهو مسلم عاصي شأنه شأن أصحاب المعاصي، يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، وإن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليتنا نفهم هذه الأبجديات. كان هذا عن الكفر بأقسامه، وقد بينته: كفر الأكبر المخرج من الملة، كفر العملي المخرج من الملة، الكفر العملي غير المخرج من الملة. كان هذا عن الكفر عياذا بك اللهم، فماذا عن صنوه؟ الشرك صنوه ورديفه. كما قلنا قبل، الكفر والشرك مترادفان ومتغايران، وبينا ما بينهما من ترادف ومن تغاير، لكن ما هي أقسام الشرك موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا في القرآن العظيم، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. من طلب منا دعاء فاستجب دعاءه، وحقق رجاءه، وأعطه سؤله، واقض حاجته، وفرج كربته، وأقل عثرته، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته. اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.